أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بقول يلي حذن يلي عادوا وحونا كم جاي عشر ذي نوصر لي كنا صاف سنة تفسير كقرآن كريم كا وحونا ككو مسجد يلباتن عيضو تدوى عيضو دو كمدا من سورة الروم يكو يلباتن عيضو دو كمدا من سورة اللغمان السجن سجد يلباتن كعيض بعشر ككو ما سورة الروم وسورة مكية وعين كبرنا إن يدلة توحيد أي دك ربوبية واجب سنة ألوهية إن آدي آدو شاكتو يليبا ولي صعوتا وعسل ملكات سيدلة إن بشر كاهرر كينو مرنو مركا هرينو أبور مين إبن أبور أيو معان تبردرا نوجل إسانينا نهاي كل كما لا شاكت ابن دانيا نحوق لإلا نغضو طبعا الجلع يوهي اللي من لو قدومه وهي اللي من الأمر كيسي سعوتنا عفوبيد عطي لأقلق الله عضو كل كأود سدا وحلو أبورو إيا أقون سدا وحلو أقادو إله إلا مضى أحرموت بأو دنيين سدا وحيالي أي ربي مركو رب النغضان المعبود والعبادة مضن وعن سراهين وضرة قال تعالى فبيوحو يري الله معبودك عقا وعاه وإن قرروا عابودا الذي أحدك خلقكم إذنك بشر كائدين أمي من ضعف جلاء إذنك أمي ألم نخلقكم مما إمهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين كل الله في قلقا أمي وادعانك شهوج العسن وتضربرا ونتفمر بوديا ومستقدر ونجعلي وأليك أي كاتم الأذن وقلي جلكابية لركابية قلوش هذا مدن أين يكتالو سواني إذنك أميما أحد كاسا إذن ربيا كبك لما قبتا الله هو الذي أعدوي خلقكم أيها البشر إذنك دتك إذن أمي من ضعف نعان جلعسن وحقيرا إذنك أمي ثم عضو إذنك أمي كقدال أي جعل إيبي علي من بعد ضعف إلى على إذنك أبوري وأدخل لتن كقدال قوة حب لما تنجل إلى أفر تنجل حوك كل ماضي وأن لو قرني قوة حوكي عظيماتك كجيرا إنو يهيكي شري لك أبوري العك لو قرن ماي ثم كقدال بو جعل أدن إيبي علي من بعد قوة دل يرني مدي حوق قداشة ضعفا ويلمه إيا وصيبة إرهوب يخلق إبوحهما ما يشاء وحيسه ربونا وهو ديس عليرك مجرته وحي مشي أديس دمعه هو ابنكم المريول أيهاي وهو إبكره أي آل عليم الله أقوم بدانا وهو حجر لمانتي وأقوم بدان القدير كريد بدن أو ربنا من المريء أو عكير من جري وعكور من كرا وسن جري كل كالله الذين في المامي مراحل كائد مريء أي يا رب كائد له كائد هنتر كائد أبوري كائد مامولا يا إبادة السلام موتا وعكير إلا عبدا مدا وإسر سلا وحيا لي وحن وحما أؤمن أفما يخلقوا كما لا يخلقوا أفلا تذكروا حقا مسكعدين يمانكين وهذي ما هذي سيقر أبوضان خالقي إذنك قارنما إذن أبوري دوني ذا نقود نما وأبوري يوحا وحبكوا أولي وحاوحوا ذا جنيسا ما هذي سيقر أبوضان الله أولي الذي أحد باء الله ومعبود حقه وحد دقالك تاقين هو عبادة أما الربوبية أدون مرلا بالله إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة وعكوها يستلمار أنا عير أبوري أولول أبوري أو أدونك أدتك أبوري أو حبينك أبوري أو مالك أبوري أو برغي يبدأ بأبوري كيدي يبدأ أبوري أرضي يحولها أبوري إلى الآن وحوله وعلى اللماعي بل وعلى فهم لها سيوى أبورنا مالك حبينا ينجوغنا مال الأول حبينا مال ينجوغنا حبينا حبينا أول حقا الله قال حقين كي مادان ولما باللفهم لها إذن ليسكو معيسة الربوبية الرازق المحيي المعطي المانع الله النافع وعيسة وعلى ليسكو معيسة من كليين لعابد الله قوصة الرضا سرى كليين ربيع كل كتيبا مخلوق يقول أيها وراسيا من الجن والإنس ملائك ودعات بمرتي أكتاد مرنميا الله الله المتقان إنسك يجن لبدا ثقالين أيها لكن لا أيها وقال لي أمك اسكو قصايا حقي أبادلك اسكو قصايا كنت يبانت اسكو قصايا وحن وحضا اسكو جرين بعلا اسكو قصايا الله الله وحا وإبادة مذن ومعبود حقا الذي يحسك خلقكم بذن أمي من ضعف يجل إحسن ثم كذا جعل يالي من بعد ضعف ضعف كهدين لقد قرأ كرو خلقكم يبوا إذن أمي من ضعف جلاء ثم كذلك جعل يالي من بعد ضعف جلاء كذلك قوة حق بل يرى للنغضي ثم دبادات بو جعل يالي من بعد قوة حق كذلك ضعفا جلاء وشيبة إخواني يخلق يبوحهما ما يشاء وعلى وحي إساق الله أره أيهما وعوضكم المريول إياي وهو أب العليم اللهم كي سوا قوم بدو القدير حلبا هو ذا ويوم تقوم صاع مظهر من مظاهر القيام هذه حقيقة من اللوق هذا وهي وإنت للنور يهي فمت للق وهي أي قيام اللي شكو هذا لايا مظهر من مظاهر القيام وحيا ربي عدونا قيام ملك لا تقو باكمل وحيا ليه دعيلها أي ربك رسولك وأمري إن رسولك إنشاءه قال تعالى فبوح واذكر رسولك شرفت له أشيك أمد هذا يوم ما ننسى سعطة أشيك تقوم الساعة سعدي قيامة دعيسة كلك الإعلام عالي عدونا يقسم وحدارا دونا المجرمون كوي الدنبية لواوين الرب البنية قال لها أيها أيكو دارا دونا ما لبثوا إلا ينادونك إلا قبورتي قده إذا قلناك غير ساعة سعد ما هانا وعكالي الدنيا دي مدد بضان لسني إسنه بقر سنة نولا إيا إنتي كسب بضني إنت الله عبالي قبل قيلي مركي قيامه وصوبنا ومعنا عيب خصينا يا إنو سن قبل يا الدنيا تونا صومر حسن عقبل قلنا لشي الدنيا دي اللقو نولا إيا قبل قيفي دي لجيفي لبضو بحل سعبو يسوق يا مركز ربيري كذلك سدا ومجرم كأخل دنيا أي كانوا في الدنيا وعي آية يوم فكون حقك واللغير قل كان مجرمك هدوى دونك جوغا واخدين وحال لقوه كيري ايو صوبح ديو جنة ايو النار يجزاكاه الرأي ارهمه موديد اياقي مركو تغين ادوية لبضطراني اولا يعني ادونا ماركي قبرنا ماركي هل سعبان جوغي قل كان هدوى دونك كون ورانا واقفسنا واخدنا هدوى اخيرة تغين واخدين لما دي دقمو ادوني اخيرو كل ما توجد معنا تيكر أيو ضفر أيها وقال الله معنا بذكر فمايا قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب قلت وحا أمانا كو مرك الدنيا الجوغان آخرة أيها وحا غيبك وأيا أغيب إلى مرك أوسيقي خصوك نسوك أرسيي قرآن كان لغوس ودجيي إسكر رميي أي ربي وضانك الرميني ورسولك أغانك الرميني كتابك أغان الرميني وحل وحي كتابك أوسيقه وقدم بارهما إلي ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع شاهدين تتكاس أمانا ويغم مال تقوم الساعة ساعة قيامة إلي دونتو يقسم واحد لارن دونا المجرمون كوى الدنبية دواوين محينا كل عرن آيان ما لبسوا إلي النقان في الدنيا والقبور حضاري يا دونك قدوة غير ساعة ساعة ما هاني وعكال من أن يكون لقان كذلك سيدا يخلديه وآي أدونك أوليه وعين توقني ساعات يضع مدك بدن جوغي أدونك نعين بدن ودسنا إن بدنا يحبال يالين قدر كفر الله نورايين كذلك سيدا أيو قبسين لغو آخرة جوغا أي كانوا في الدنيا وحيكو هانجي أيوم فكون حق قوة الله إلو قالوا عن بكي أهل العلم رب العلم إيمان سقودر وفق مركو العلم والإيمان لأيهاي وقان جار تبرقل أيهاي حدوثا إيمان لأي وعلى شيقبا معها حدوثا علم لأينا وعورا يأي وكادتك علم إيمان اللي سقودر سيوهب لين أرك. وقال الذين أخيروا عيرادي قوتوا حق بلغ السيئي العلم أقوم يو الإيمان الرومين لقد وحادبا إن أدلبستم مجرمين كنا قاتل في كتاب الله إلى كتاب في صلوح المحفوظ كتاب المقادير قده سوى عائلين قتال إلى الدن إيا قبور جرتين سن إيا قرم إلى يوم البعث مالي سن مانتا ومدع إلى يوم البعث الليلة والليلين صبحيي إلى واقية الدن لابوري أما إذن كالراتين انت سجوكتين فهذا متك على ترتاقين تهين يوم البعث صبح انت مالين تهديوي ولكنكم إذن كمجرمين كنتم معارضات لا تعلمون كوا محقق الميراني إيمان لان أي أيضا بابيسي كلك هو حرماية أو حراعة أو دين تبرتا الليذن كواهي كلك الجهل والله لبدا سائر قفاسي كلك واحد انتاتي إيم بلن باجوكتو وقال الذين أخيروا عيدادين قوتوا العلم أقول حق بلغ سيئي من الأنبياء والمرسلين والملائكة وعباد الله الصالحين وحي الأخذان لقد وحادابا لابدتم أيها المجرمون إن أتكون نقاتين في الدنيا وفي القبور في كتاب الله إلى كتاب كذا الله المحفوظ وذيه سوحاد نقايدين ونقاتك إذين قرنا إلى يوم البعث صبح تمال انتهى انت اللي قاروا فهذا كلام ما انت تاغنتيهين يوم البعث صبح تمال انتهى ولكنكم أي شاهدينك أيها المجرمون كنتم في الدنيا وحدكوها إذن إلى الآن باقي كتهين لا تعلموا كوان وحفا أغيو حقائق ذي مركزي الله هردقو أي مركز كضيان عذر دارسو يأينا قبل غير القرية قال تعالى فبوحي فيومئذ ما انت على صباحي لا ينفع وحمتر الذين أرداس ظلموا في الدنيا كقر درسدي معذراتهم عذر دارسو وحمتر ولا هم من النقضان ظالمين يستعتبون كوان لقد البين على غير القرية أول حد النفس هذا إلى رمي الراعة توبتك يا رب الرحل لقلية لقدر بما يوم ماشي أزمى كي لتقو حالي قلين إي عمل صوبا نجيله دوني دع الله روطة لقلو دار العمل حلقا وحي اللي وسمي أي الله حساب تمايا نجيرته فيوم أيضين ما لنتا يوم البعثك إلا صبحي لا ينفع وحمتر الذين وحى ظلموا قردر صدي بالشرك والكفر والمعاصي بيكبوا المفلان معذرتهم ذو دار شدود وحمترته ولا هم من النغضان يستعطبون كوار هالي قرين لقد البنقون مايا وإلى هذا الهالي قرين توبة نصوحة كان يا راعو الرماية ليش اسم جرت ما ديت الله ما انت الباب الذي فرنيه وما الحيري دونا كل كانت فرنتا وفكي قف قري إنه الله توبت كانوا وألهو غالي قليو ما لنت هذه وامانتا ما لنت ما ولا قبرمه وعن ربي نوشيك يا سبحانه سبي حقا لينه فهمسين له وإيمانك يتوحيك إنه قاد الله إن ربي سبحانه عز وجل أول باوح نقاطسي ما نوع البلا سودة جيه سوى حيالها غيبك يعني لو موقن وعن حصوصة انت اللي نوغوت المامو كلك انتان فهمنو حقا انهم اينون رعنو لكن الى الان ايضا حجدي عرضة كبطي ان لسوتا اغن ياهي ايضاك دونتا سبب هنا مسألة القضاء والقدر افغان ايمان لوغوت لقلي اي قلبك سي طبعي الحن لغوت لفطي حق لماي قال تعالى فبوحي ولقد وحدف ضربنا اينا نيالي للناس ذاتك في هذا القرآن كان قديسا وحلو يلي مثلا مهما من جنس كل مثل مهما كل جنس قد كمدة أيام القرآن كأغوية اللي دادك سيحاد لأيو فهمان فمتا نوقاتا ولا إن جئتهم حداد رسول صوبانو ولا تسمى دادك بآيات آيات أدخوقا عينيت وحق عداد التي مادد ليقول أن الذين وحي وحي أولايا كفروا حق الديدي إن أنتم ما أنتم أذيك محمد إيا إن تكروا ميسي مايهد إلا مبتلون كوا حق دركوا صعدة وعلى هين ما أتيهن إيوا أسيقي سانولا وباطنا وحكجر البعث والحساب والجزاء والجنة والنار والحياة الآخرة وعصد أهلك مجران بي إذن أولايان كذلك صداص أي حق إيوا أجروا ضفرين با يطبع الله الله شري على قلوب الذين كو إلا ريالك وذكر كذا أن لا يعلمون وحبين والله شري وأدي الذي حقيه كذي ما يال فاصبر فصول الله دول قاضو تعوذي الدين تود صورة دوان ملكي جهاد واجب ما ملكا إذا ما الله ما هيو فاقولي لما أبابرين ليس كمات فادعين فاصبر دول قاضو إن وعد الله إله يبوه إيسا أو يبوهي بالبعث والحساب والجزاء والجنة والنار أو يبوهي حق مثلا ونبع وأن لقفين ولا يستخفنك ييان كدوفسا الذين وحان لا يوقنون آخر يقيسنين يضيش يا خفيف نمو يفضلك وابور وحق كابوتين دقنان تادا يحسلك يا وقارك ويلم هذا دوضو تعوذي تبليغي الدين دوضو وحن يبقوا ساقين وارون كوان كلك يجان كلها وعنوا ولقد وحده طلبنا إن أنه يالي إن أصددك في هذا القرآن قرآن كانوا كان قديه من كل مثل ما مال لك كل جنسك مثلا بأنه أغي يالي كولا إن جيتهم حدا دولتي مادد كوان حق ديدي إيمان كولا إبقى تلقلي حداد بآية معجزك استولتي مادد أما آية وحية أما كوان كوني أركايا حداد التي مادد وكان سمي مايان ورومين مايان إلا يقولن وحي أرندونا الذين وعى كفروا حق الديدي إن أنتم ما أنتم رسولك يا رقي رمي أي الله يسكو جمعي ما أهيدين محمد يا رقي سو إلا مبطلون كوابين شيقا يوحنا هاي ما يهدين كذلك صدا حقوك إلهي الكفار قريشبا يطبع الله على شرايا على قلوب الذين كوي الله بيالكوذا كوركوذا أي رب الشرايا أن لا يعلمون وحبأوكي فاصبرتوا القاضوا حصولك شرفت له إن وعد الله إلى وحنه يباه أوشاكي وما لنتا الدنب يوحى قده يضعيا حق متسقن ولا يستغفنك ينكف ضيتا وإنك ضفسا الذين وعان لا يوقنون وحبصرون سورة لقمان سورة دي صدني كوبان ما قعد سورة لقمان بأن ليلة في قوله تعالى أي أليقا سورة اللقمان عابي وكل من دونا وإذ قال لقد أتينا لقمان الحكمة حدنا وإذ قال لقمان لابني لقمان وحي علماء قوت المامان إنو من آد إيا آد أقلم بضل إجماع باللقوياي إله ومسكح إيا علم إيا عقل يتغوي طاعي سكوتري أكاسا والنبي إيا النبي ما لبدا اللقو مرمى والراجع إنو سنبي حيو كل كان إن مدو بوه من مدو أيوها لقمان باللقرانجيري كل كان لقمان وحاول لويل فاران ليرا كل كو عدين ايي سيدو لقمان ولا حد لي ايا ايمان دونتا كل كا حكمه او كفسيران ايمان ايو عقلي ايا الاصابة في الامور وحمر كان لغا حد لايو سرما سيكسا انت اللي يسو ان لبدا ان مدن لغا مرين ودد عدل مرو حكمه دان انك اللقو قال ديسي لقمان بوا كل كان سورة دان وحو لغمان قيمي إيسا قاري إن سورة دن وقرآن كأبا كميدا إيسا قال لغمان عابو وإلى يوم القيامة مريحيزا ونغضا مغا حسن كتابك إبا كحسن سورة اللغمان لغمان سورة ديسا مكية أعطينا القرآن مدري أسودك أيين كانكو بانتي سدحي اللباتن سنو أو صوبانوه سدحي طبانك مكا كنورا طبانك المدينة كنورا سدحي طبانك السنة هورا الرسول كن مكا كنورا وحسودك المكي بمريحيزا ليا ترسيكي سوحي نقوش أقني لحية سجاتا صورة دول مدريدا بي رسولكم مكاكا هاجري مدينة المنورة أودقي طوان سنانا آهاي وحيسو دقا قرآن كاملة كريم كا مدني بأليه إلى سجاتي اللفاتا صورة دول لينقوش أقني كل كان صورة اللقمان ومكي واحد مكا كالاقراتي صور كان مكي كا اعتراض بضان وصور الإسلام بي كعلا عقائدك إلهياتك نبوياتك قرآنك البعث والجزاء أي غالبا كلا دقدقا لقيا بتشريعة إني صلاة الزكاة عيالك من كادلة إيادنا وعد على أما الصور المدنية إيادوا تشريعة كادلة ومع ذلك إيادنا إني أصول الدين كادلة صورة قلو قلك صورة اللقمة وصورة مكية صدقت إنتي صوبانه مكة المكرمة وكنا على آيات هذا 34 آية أفر يسود آيات وحى سورة اللغمان سورة الحروف المقطعة اللغة باللغة ونسقالي اللفاتنك كرشاكني لحية طوام بين الكسر القدبني إيادة سورة دي وحوة تدرية طبناد لغمان وباللغة واتنا أبدأ هذه السورة وحان سورة اللغمان أكو باللغة يا بسم الله اللهم اجعلنا عاقين قبضا كشكشدي اللي الرحمن نعريس جود أمك وذكرت نعريس كلمة الرحمن سفنا واتاي سفنا واتاي الرحيم مدقار حانيلو انت الله دينك كل رميسة كل رعدي وقل نعريس وقد قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما ألف لامين الله أعلم بمراده بذلك ألف إيا اللام يمين قرآن كواكي محكم هي المتشابه كيف سمي كل كوان متشابه أن عنيس مخلوق أقول الله خالق يبن ما فائدة لا لما فائدة وهو بينك شكنا التعجيز والتنبيه لما دع مشركين تنتنبيها إن القرآن كدقائستان ما أيا أقوله كل كارك النبي قول صوص هذا أين دبعات قرن أيها إن وحي يسود دقائي ودوش هذا كأخريه قال إسخنو فانجيري وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وسأل ليالا يا وإيمان يا وانو أغرنا يا دقينا وفرنجين والغو فيه أرقي صعب اسكتر إذنك وريا لعلكم تغلبون إذنك أكاد كان يقوقوا ليس المال إن القرآن كدقينا مغسريه قرآن كإنه مغلال محيو ديدايا وحيو ديدايا فكالحين كلمة يا قلبي قوضيب الدوفسنا دكتا هدي قباطو مسكح دي أمانكو كدر مايا قلت أيكو إني هنونا وإن بك الرعام بأو قيريا سيدا مركي يالي جيري النغم أينا قول إيا حروف يابل الله كيني ألف اللامين قلت اللي يري إني دقيشتان قصب يكون نغونيس وهو أين ألك هو أين مقل فهو أعصب قلت أقفك هو أعصب مدى فيه كرو قلت إدكتا تاقا وألف اللامين من محل الله ولا محل الله لجيلا محيطة يا يقل قلت إنت إسوي دين يا شنقرت يعطك يا بوقي بقل تلك آيات الكتاب الحكيم أبلغ طوري ألف لامين وكتاب كان حكيم قلت التنبيه إذا كان مسكح روضي من كل استمالا لغو سمعين ولا سول الإحسان ولا قرن وحان الله يقاتل فإيلة حروفها مقطعة سورة الله قبل الله مركي الحروف المقطعة لشيكو قرآن كده سنك اللو قرين ياسين والقرآن الحكيم قاف القرآن المجيد صاد والقرآن بذكر ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم طه ما أنزلنا عليك القرآن مارك الحروف تنتيمات قرآن كده إيماني إذا إن حروف تنلوسوا جيبان أيئيان قرآن كان لقوا هذا اللور ربي توام وقتا تنبيوه تعجيز كنا وعوه قرآن كده يسألوغين أي خدق وحادها وعرب ماموسي وحضور نوعي هاي ونبي محمد وبشر إذنكو إذنك لا شيء إذن لا شيء وحوسه سمري القرآن كهدو ياي إذن بعرب واتي حروفته ككومنا وحروفته قرآن كالصورة ككومة بقولي أفر يتبن صورة أفر انت آياتي ككومة بيحكم لباب بقول لحي يصدن آياته آيات الله أركابه وحركة كومنتا كلمة كلمة الله أركابه حروف بك كومنتا حروف تألف لامين باكمدا كافة عينسات باكمدا حامل عينسين قاف باكمدا حروف تبلغاته وحش قدوة وقرآن كان وإلا كيلوة وإيه القرآن كبدنا الليذين كعافي بقول يا فرية طبانك صورة الله والفاتو بعشر صور طبان صورة اسكتها لما هي طبانك صورة بصورة اسكتها يا مر سدح آياته إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر انت أصبح كلامك ويحيء لواك عجزيا كل كاسان ليلي حدا إذا سورة قليني وحالي كلمة سورة قرر فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فتقوا النار التي وقودها الناس والحجار كل كاسدة تنبيهنا وجرة تعجيزنا وجرة أما معناها ألف لاميم لولد الليالي إلى أحذين أوديني من نقل إسرائيل يقان تلك إشارة ألف لامين بيقول عيسى تلك حب إذا صاحبك أو على وعقديس كجير لن كل عدل وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا هذا هو حكم وكتاب سورة العدل بلغ سورة أو كتاب وقدم بيون نسخة يا لمار إسرائيل دليل هو إيلا إلى آخره قارايا حقا وكحكم هو سجنيا حق وصاحب الحكمة أو حق قديسة لغوشة وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا سيكنا وهو حكيم سوي سجود بريدان ياهي أو دقسان ياهي أو سجوها راكسان ياهي إيادنا هو حكمة قال الله إيادا للمدن مالك قل كان سيوال بحكيم بو ياهي تلكة ألف لا من لي أي آيات الكتاب وآيات من الكتاب كتاب في قيم قبضنا أشرفت لها آياتي في قدر كمله كتاب في الحكيم حق بلغ سبي إن كتاب كان نسقي الحكيم سفي عن لي سجود بردي إن دليل الله إن تنسيق في تنظيم كيسا سوط عن يهي السجود وان يهي إن دليل الله إن حكيم مرتده صاحبك وديس وحكو جري معايا حكما منيرو انت أمركو يهي كليكو ماك حتى نأخد كتاب قوامد وحنوننا هي من الضلال ضلالة بعد بألوغ حنونا والرحمة النعريسوي وهو هنوني النعريسوي هاي للمحسنين انت وناك سميزة وادتك عبادة سدعة من أوقوتة إحسان واتقانا أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى كلك وحوه ياهي دادك مالك عبادة سمينا يا مراقبة الله إلى مسكح لي أمانك قوايا أعملك وناجية خدا هنون ورحمة عريس كتابك للمحسنين انت الله إخلاص يدعى من أعبد أيه ياهي كلك من هم يا ربنا ذلك المحسنين تواكواما الذين كوي أي محسنين يقيمون الصلاة صلاة توسية ما تكذان كليا واتوسيان أركانية شروطية واجبات سنن إيها يدوى عيربتي ويؤدم استران منطلاتك برية إيها مكروهاتك أجري قادر دعوة بل كإلاليا الذين ذلك يقيمون توسية الصلاة صلاة توسية ويؤتون الزكاة سكادنا سيدي سيعادوا وتلمانت أقوت لبول وهم إياك بالآخرة مالين تضم بيسا هم إياك يوقنون الصبنايا وقيامها إيا بعثها إيا جزاء تميل النار لتشكيك قبام ما وضعي أموقاته سيدي يبارك يوخل بين يقينيا أولئك تذكى التي المامي أي على هودا حنون كركي كسرقا من ربهم خبقوا الحكيبا لك حلوليا وفي داية أولا إياك ربي بيقاتم وحنوني وثانيا إن الحنون سيهين خبي بأكره واكوا شيئا قل كاتي خبي حنون كوكره حكي سنه كحنوني ونكو دموال سيئا يجيلك إلى تماعيك يلي وحن نبي محمد لغيري إن كاد لا يضلنا عن آلياتنا إنو أنك لهم ميوبا نوليبي ملك إسي أصحابتا من المرأية وهي قال ذلك المشركين فقريش وهي أرنجلين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون تدلون سوء إذن رب هدو هنونك هنوني إن هذا هنونسان تعينك شاكي وحضو بلهم تعين ملك سأل الله فإن هذا هنونسان تعيق إلي وأولئك كوة مرتلمان تودي هدين لدمي أي آياتينك ودي أمائل كود الله شاكي هم إياك كليئتا أي المفلحون كوة قوليسته فلا حواتين ونري لما قيبوت بوكا كوما وعن مرهوبك إلا قبقايو إن لك سما تبعه وعن مرغومك اللي جعيه إنك عانت اللغو ديكو نسكيسي في صورة أهل عمران بينك صومرني فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فات كذاك ودبي وبرموصيو قولك ماشاً حتري اللي سميهي هم المفلحون جملة ملكا اسميتها أول كذي آخر كذا متديه خبرك ومعرفيين حتري من فائدين إذا هم إياه المفلحون أما أداد وأولئك كدرك اسم إشارة هم نوى ضمير الفصل المفلح المحلى بأل وعوي وعي فلاح ليلة إذا أنبوكوك وبيهاي إذن لما ولدتو كوك أداد عريسا نيش وفريها الباب الذين محسنين سيقيمون الصلاة صلاة توسية ويؤتون الزكاة زكاة بحية وهم إياها بالآخرة مالين تدامب هم إياها يوقنون السكتة أولئك كواسا على هدى حنوكرك كتاغا وسيدي رسول في اللوي يوكر إنك لعلى هدى مستقيم أولئك كواسا على هدى حنوكو سندوشي كسوغا من ربهم خبقوا الحقي قال لك حنوريي لقنا الشاقي إني حنوكو سوغيين أولئك كوا هم إياك كريك لا غيرهم ضدك لحقاك أيهم بقى المفلحون كوا الليباني ومن الناس أني قال لكم تقييم القرآن كقيمة بني كترغيب يا ترهيب مرنا إلا كاكشك يدد كفي في عن يا أول قد كولا سيألو فكستي وهو عن قل تأكتب مرنا داد كحن حن يا عقاب كاللوغو تلقلي يا دونك وحيكو سمنجرين بل وشك يا سيادو وعررتك قال تعالى خدو حير ومن الناس حتى إنو تبقيني بلان صور شكني فالكساهم وضفيرنا هو من الله نتكو حاكم ذا من قربابا كجرة يشتري إبسانايا لهو الحديث نظر ابن الحارث من رجلي ابن كلدة وقرشا نظرا لكن ساقضها كل حدقنا فاني إذبتلنا نبي قال الله لم يجري وحكسه كذي جري ورقضه إيا جراي ومالا الروم يا فارس يا مالا بس كلاي من جري أركاسه أورن جري محمد يحديثكم عن عاد وثمود وما ذي الرقم ذي محمد بايدين كالشاكين عليا أنك واحد دخلك ورئيس لا يتبو ولا وحاسو سوكا ذايا حقو لدك اللزينة إساكي يوحي كتيبا واختبو الجوغي يوحي كوريا يحد الكوة الجوغة يحق لدك اللهم عليا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص صلاة ومن الناس تتكو حكمل من قرب ذلك كجيلا يشتري إبسان عليا لهو الحديث شاكل مدى ذاتك الشغلسة اي حولسة اقول جيدة حمد ارك ليغلل انو الرميو عن سبيل الله الى دين تيس حق ذاتك كاللوميو وهو شغلنا بغير علم سوى اقول لانا ويتخذها وددي ابو حقيرنا خزوا من الوجه الجازو اولئك خواصده رغمي لهم وحيليين عذاب النار عذاب كاسو مغيل سرفتك غاب عذاب سلعية وصحريرية وبعصد إليهم تلمان تبا ولسعوتا وهو إذا تطلع حدي الله أغري عليه كوركي آياتنا أنك الله آياتك أنك حدي القرد الأغري آياتك إبا واسده لكن قرى دي تلاوه الله شاكي تلوان مدن متل لوقاء لبالك لمدن وكونك وآية من آيات الله مدن ومعجزالة خصوصا اللواء إذي لكن تنتظر لها دين لهذه آيات القرآن كهدو في سمارك اللغاغري ولا واجهتنا مستكبرا إشغو آيات اللغوط الأغرين أي أنك أغنى إذكروه حول اللغة لمركانا مركو إستبريي وآيات كإيا قارقا لبلا بسكوين إيسيي كبر ألك لجيباله وله الكبرياء في السماوات والأرض وحد ما داسيو سوين إيسينا كألم يسمعها إشغو آيات بمغلق كبيرك كجيرا يو آيات دي قراءة دي ودفرا مرلبات واحد سلالة كأن في أذنه إساقوا إلا فإن سلقوا قدعوا لكسوا بنيين وقرن جقني أفضل ما قلقوا كحلوس يعني هوا جقال ليلة وقرن جقني أبا القدس الله قدس أنا قليارك فباشره واتهاكم بشارة وحال لا يقيني وحقفك الله شغايا فرح قرية عذاب مياه بشارة قلقا واتهاكم إذا بدردوا سمينا بلقى أبا المريي والجزاء من جنس العمل سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليه فبشره كوعد شكتا بعذاب نارين فوغيسو عذاب كاسو أليم أحبيو وما الناس وحكمنا ذلك من قاربا كمدا يشتري الله والحديث وكيس اللوها وصوده استغرنا ولجيد ذلك حقها بوددك الجيدين ليوضي الله إن ذلك أكلمي عن سبيل الله إلى الدين في سوء إسلامك ودني بحق عن سبيل الله ألا ودني في حق هذا ودد الله ومعي الإسلام بغير علم أقول الآن ويتغذها ودني أبي الله قادلا أوحو كيانا يا فزوا مثل وجز جاس أولئك كوا لهم حيليهم عذاب بيليهم عذاب كاسو مهين سحريرية وإذا تطلع دي الآخرية عليه كاكر كيسة آياتنا دي الواغرية ولا واجهتنا يا مستكبرا إسألوا آيات كيس كلاوي يعني كاهنا يا كالم يسمعها إسألوا آيات دي مغلين وكالي كل بركو جيدين آيا كأن في أذنه إسألوا موديد لبدي صدقوا إن كديسا إذا كسبين وقرا عليس يا مقالان جيكنين واجيك آيا فبشير أشيك بعذاب النار أليم عنو جسوه كل كمركي اللي قبح قلبي تكيف عن أرى إن الذين أخيرت آمنوا حق الرميي اللي ملائك يا الرسول كتب يا قيام يا قضي يا قدر إن تبدتك الرميي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال ونكزل سنية فرض بقوتي بالنية وإخلاصنا كوكوتي لهم قوة وإليين جنات النعيم أرواقيا الجنة أي إليين خالدين يقو كواردونا فيها جنة قدادة وحد الله اللي يبوه يسيوي حقا نبا وهو أبا العزيز اللي قولا أعدو مبيسا كأدقون العقيم اللي مامل وناكسا المرجلو إن الذين تذكى أمنوا حق الرمي وعملوا الصالحات أعمال صوبا سميي لهم وحيليين جنات النعيم برواقيا الجنة خالدين فيها يقو برواقا قدادة كوارايا وعد الله ألا يبوه ويبرواقض حقا ألا وهو سري وهو أبي العزيز ألا كهذا الأمك الحكيم ومرتي مامل ونرزو أدل ذي كوني سورة مكيون أدل ذي كوني قال خلق أبو حومي السماوات إلى ريال بغير عمد تيرا لأنبو حومي أترونها أركتان وتيرا أركتان مجردو إذا قلت ماذا وحاكم وقتا ترونها هدين ليري ترونها إنا تياهد بغير عمد ترى الآن بو أبوري حال كونكم ترونها وابدت يدان تير لاني أبوري سمدي ويدين مقتا تير ما ركتان قلت تير لان تبدا ركتان أما وعوية بغير عمد أما تكاسو ترون هدي جيدا وقلت كوينة نجيدي والنظام بكو أبوري إيا مغناطيس يوحكو هايو يقدر ميسا الجرى كل هذا الشير الجيران ما أرقنا حبيك لنا ماذا الجيران ساسو الله وحوهمي وألقى حدروك يومه ألقى إبوحو دجيي في الأرض لك قديسة حواسية بورا وأوي وبذبة ورلك آسايا سبب كل الله معي كراهية أن تميد بكم أرلالا إنا إذن لبي الليلسو وإذن لكاخذو قنص لقنص هايو أي هذا كوي النبلوسية ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وبس مركز عيبا في فيها أرض لقود هذا من كل تاب نفل لك قصة للأمانة أي اللغة في ذي وأنزلنا وحمد وليد الجني من السماء كور ما أنبيه فأنبطنا وحن لرني فيها أرض لقود هذا من كل زوج نعلش كله كريم ونكبضا إذا أمرك الله ينوغو صحي بارب يري هذا كالله يرين تلمامي إنه أنا أتقوى إسان فخلق الله إله أمكي سيا فأروني إرتصيا ماذا وعي خلق الذين كوي أمان من دوني ألك سكيني محاي أمان ملائك محاي أمان رسوس محو أمان بشرك أصنامت أي أمواد أحجارت أي أحجامت كيدها أي حدقها العابد إسان محاي أمان بل الظالمون بل من الوحومان دا الظالمون كوى قردرا في ضلال هذه قدرت بيكو سكيين مبين عدو هذا كان خلق يبوحوه مي السماوات إلى الريال بغير عمد سير الله ترونها سير شهد ركتان كوى إلى أنك هدي جيران ما ركتان وصورة قل هدي ينجرين عند هدب كوهيسا وألقى يبوه دجيي في الأرض الأولى قديسة حواصية بورة أنت ميدة من الدليل لسهر الله قنسي أما لأن لا تميد إن أين دليل لكم إذنك أين إذن هذا رغاق وبث يبوا في ذي في هذا قدهد من كل دابة حيوان كله وحنور الدابة ما يجب على وجه الأرض أردك ركالة وحكو صعوناية ولم بألك في ذي وأنزلنا وادجين من السماء كرمان بيو فأنبطنا وادلنا في هذا قدهد من كل زوج من كل ذي كريم ونعس هذا كان لدين شقيبة خلق الله أولي با فاروني إرتصية ما كذاك أوياي خلق الذين يوحي أمين من دوني ألك سكاي الوحي أمين دا الظالمونك وقردر صلي في ضلال هذه قدية ديكو سكايين بايدا صومودين إسكا عدو ولقد أتينا اللقمان الحكمة لقمان الحكمة دي سواتنا قال تعالى خدوحي ولقد وحده أعطينا إنا نسينا اللغمان من كما قال على عبد الصالح أدونك أقيم قبضا اللغمان ليلة وعن نسينا الحكمة وألفقه في الدين ينتيب قرطي عقلي حدافنا ولا والإصابة في الأمور وحكاها اللهيانا سرما سيكتولها سواب كواب زنجيلي ولقد وحده أعطينا إنا نسينا اللغمان الحكمة مرتية دين تولى قرطه وحن فرني أن يشكر لقمان مهدي لله إلى حكمة كسيهما العلم ومن يشكر قبك ألكم مهدية أوحي لكم نعمة يضم مهدية فإنما وحك لما يشكر وحق مهدية من نفسه نفسي سدنت يده ثواب شكري إساقا إسكالي وكفى إلي سنايا فإن شكرتم لأزيدنكم وكفى إلي سنايا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكفى إلي سنايا ومن كفر قفك جسارة شكره بديدة فإن الله نعبد عقا فني هضن أدوم أعلم بك هضن أول حميد من الله مهدي أول أولياء ستر ربضا ملائك له جن له إنس له أي عوية مع المهدين واذكر رسول الله أمده شك إذكر تقال اللغمان بويري لابنه ويلكسي طيران بويري وهو يسرع اللغمان يا إله ويلكوانين أيها أيوجري يا بني كراكلا يا بني هو الشفاق شفاقيا عريس نوع قدام بيسي يركيقي يوي وحكوانين يا دنبيا الكواوي وحونا كوانين يا أعماش صالحة واوي وحكا بالله بالله تصرف هذا اللو ذاجين بالله معبودك حقا إن الشرك إله وغيك وحل لو ذاجيو لظلم قردر عظيم ويو ووصينا وعن فرمي الإنسان ضدك لوالديه لبدا لشي سببته وعن فرمي إحسانا سمفل حملته وعن إنسانك عن بارتي أمه هو يلي وعن بيكو عن بارتي جلا إيا ضعفي على وهن اللغوطري هو يدي مركة كل كور ضعف العمل على شي كوكادي كل رفادي مر لبادو إلى شي كل رفادي مر صدعات وينو جيسي كل رفادي قلقا جلع جلع لكور ساري أي إساي كوقادي أما إساق الله قادي نفديسة أي وهنا على وهنا مروا لعانها وعلوشة ودعجيفي إيا مروا كف كفاي وعاسي كوقادي إيا ذا النفسي ذا إيا ذا ضعف البشر قبطة وهو خلق نسان ضعيفا كجيرتا أي ضعف الأنوصة هدنا حمل اليوعة قلقا تفرحموي أي لسوك عاكفتي وفي صالوه مركو قرينة في عامي لبسنا قدود أي قوة تهدنا وإنو جنيش اسبنانك جوغي سلام مركي حبرتو مداتي أي ربي يري أن يشكر معي لأنك الله أكو أمري يا ولي والديك لبدا كل شيء أقول أسوك عقفتي إلي أنك الله أيها المصير لا بشاهدين وإن جاهدك هذين لبدي والدك دبا على أن تشرك من اللوة ذاكي سكرك بأنك الله ما وحاصا ليس كو سكنان لك هذه به ماك علم وحدا علم يقوم كلهاي إن الأنك إبائي وشري ياشو هذيك ولدك اللمان فلا تطعهما نجحوا جلق لكن دقنك عجيزة والوالدك دقال وصاحبهما لدقا في الدنيا الدنيا كذلك معروفا وناك يدرع ندواجا وطبعوا عذر على سبيلا من ددو ددو ترى أنافا نغضي إلي أنك إباء فتكرع ثم كذلك إلي أنك إباء حقيقة مرجعكم سادو لنتين لا فشدين النقطي فأنبئكم وإذين شايد دونا بما هو إحداد كنتم هان جلتين تعملونك وصمايا ونبان إذين شايد يو انتا سادع كشي مركز هوانا دي اللغمان سنك الله سقو قبطي أو يري اللغمان ويلكبو وليوانين ايا يا بوني يركيك يو إنها وإحداد سمايشي حسنا أما سيئا انتا كهدياتو مثقال حبة حبة وزن كاد مدلاك ومن خردل أوصى فتكون دياته في صحرة نجح قديه أو في السماوات إرادي القدهد أو في الأرض نرك قديسة يأتي الله من بها خصلها سميسحون يا زنب الله عبدك حق الله من إن الله هذا تطلف على وحو البوك أو خبير أغالو كلكو كراع الله شركي بينا أعماشي وهويني ليس لحدا أيوكو واني يا بني إذا كيهيو أقيم الصلاة صلاة توسي وأمر فرضتك بالمعروف وناك وانهى فتك وحد كررت عن المنكر شرق وحد لقود ضفري واصبرت القادو على ما وحد كل كنت القادو أصابك كقودع إن ذلك أرنت أنك فري أما أنك ريبي من عزم الأمور أمر يالكو هذا لو قصد عليك ميتاي وأمورها فخصي عزيمة وقيسمان كوا عزيمة أدك إن ذلك من عزم الأمور أرن يالكو هذا أدك إلا قربوا أيك ميتاي أخلاق يلقى فيبوك العضلي ولا تصائر حجاب خدك دبانك للناس اللي أيلنا ملك الدرس هذا إسلوي تتكون أصوح كلاهين كل كقفك كلها بلايو أدلا فانك ساتر كجية تتوي حيالي ولا تمشي صعن في الأرض لك قديسة مرحا كبر خوق صعن إن الله إلا لا يحب مجعل كل مختال من استججرين بدن كله فخور وحال سيئة الكوفان إن الله سيئين كل محد ذكر أن كل قالي واقصد بعد عيسى في مشيك صعد كاك كناني حصلي وقال كسعو حق جيبنا لدواني مايو إن الفضل يزيدي وحوالا أو درام وضا إربالو خلقو بوضان لدواني مايو كل كدقنان وصيب وقصد وصيب يعانو صعو في مشيكا صعود كاقا قنيسا واغضض من صوتك قد كاقا هوسودي إن أنكر الأصوات عطت يالكو ومحمان بدا ولا صوت العميل دمار عدكي باين تعودي اللقاذ ومحمان بدا مكاسا أدي الذي كوني باي لو نغضي حدنا ألم تروا مويلا أغين دديه أن الله معبود حقا سخرين وفذيدي لكم إذنك وحضرتين وفذي لأجلكم ما في السماوات إلا ليال قداد وحيكو سقنا يوم في الأرض إلا ليال قداد وحيكو سقنا لا إذنك درتين لو سالي أو منافعي هي مصالحي إذنك كفا إلي سنايا وأصبح الله وهو كامل يالي عليكم كركينا نعمه برواق يالكيسي واهرة يضو برواقا يهب موقتا وابوردية جوارحة وباطنة علمية إدراكية درانك مدى موقا يمد موقتا اللبادة بلا ومع ذلك نعمة عمركي معدة دي اللب سلائي ومن الناس فكي وحاكا مدى من قاربا دكا كجيرا يجادل مرمايا في الله إلى هبيكم مرمايان بغير علم أقول الآن بي ألكم مرميان ولا هدى هنون الآن بيكم مرميان ولا كتاب إليكم بايسا كتاب قصوم منير إفايون. وإذا قيل هدي الليلة لهم إياك اتبعوا الراع ما وحي أنزل الله إبدا جي قرآنك قالوا إليهم بل إن القرآن رعنا حقاك نتبع وعن راعينا ما وضعي أنه وجدنا هلي عليه وضلك وركيدا أبانا أبيالك نئيك وقاداية أنه هلي إيا يتبعونهم أبيال مياي راعيان ولو كان الشيطان شيطان بحدو ياي قليكوطاي يدعوهم أبيالك مدعو ياري إلى عذاب السعيد هريد عذاب كيدا حدي أبيالك وشيطان هو ياري إياني أجيبه وشيطان بيخايب. ولقد وحد باتينا اللغمان إنا نصيني الحكمة المرتي وقلنا له وحن أونير اللغمان أن اشكر لغمان مهدي لله خبي الحق لعابده المرتي الحكمة كسيي مهدي ومن روح يشكر مهدي أوحي الله أقول نحن يكا مهدنك فإنما وحك لما يشكر وحونه مهدي لنفسه إساق النفسي سدنته ومن روح كفر شكري بديلة أو جسارنا وقع عن سيرا فإن الله معبود حصى خاني الله خضانا حميد لما هديو وحقب وحاهم كيما وحلقهم هديو كليهتا وذكر رسولك صرف صلاة وحال حصى اذكرت اللغمان أويري لابنه ويلك سفارا وهو إساق اللغمان يعظه ويلك والنايا أيو يري يا بني ويلك إيهو لا تشرك حلو داجين بالله معبودك حقا غيركيس حلو داجين حقيسا إن شرك إله وغيرك وحللو داجيو لا ظلم كردرو عليم ويو ووصينا وعن فرني الإنسان ددك بوالديه بسبب والديه لبدا لسي سببته أيام إحسانا ونكفلو فرني البر وصلة إنو حرير يوصم فلو حملته وعالوشكو قادي أمه هويلي وحنا بيقول قادي جلع وأوركيا على وهن لكرساري مالدي إيا النوجنتي وفصاله حدو قرينة في عامي لبسنو أي إصابة قرينة ودي انت فرق يدوكو مرياي مستقل ماها نالمر ماها أن اشكر مهدي أي المركة فرني لأنك الله يكوهمي يا ولي والديك لبدا كل شيء إلي أنك بحقيك أي المصير الله بشأن قطيم أحدك الله الله وانا أي الله أنا أيه أنك الله أهو بدل الله حسابت معي لبدا أبال مرنا وإن جاهداك حبيك ولدك اللهم أما كقول الدذالا لبدا كل شيء على أن تشرك إن أدلو ذاك يسيد كورك من أنك الله أدنى وحن إلى ذاك يسيد ليس هو صنعان لك هذه بيك هذه الأولى جيل علمنا قول واحدا قرني وأصنامي ومخلوقات حبي حقيه لصينا تذلك أيوتان لبدا والد فلا تطعهما تلاحك يالي وصاحبهما رضاقا في الدنيا الدنيا قد هذا معروفا ولد وتبلي وعطر على سمينا من مفودني أنافا نغضي إلي أنك الله حقيقه نغضي ثم كقضات إلي أنك الله أيام مرجعكم لا بشدين النقطي فأنبئكم وأنا نهين شاكدونا لما هو إحياد كنتم في الدنيا كوهان جرتين تعملون كوه سمعية يا بني يركيقية إنها إن الفعل وإحياد سمعي سخمني يا سنبا من تكوه ضيعاته نتقال حبة حبة وزنك من خردل عوسة ويفتكون هاته في صخرة لقح قديه أو في السماوات إلى ديال قدهد أو في الأرض من اليال قدهد يأتي وحالله من بها وحي آتما إسي الله أب إن الله إله لطيف الله وحوى بوه هيا خبير حق وقالوا يا بني ويلكيهي أقيم الصلاة صلاة تاسي وأمر وحد أمضى فرطة المعروف الواجب والمندوب معروف ليس كيرا وحيش رعادة تقال أفي عمد كفر وانهو عدربتا عن المنكر المحرمة والمكروه مكروهك يا محرماتك لبدا سام منكر ليس كيرا لبدا تتككره واصبرت القادة على ماكي كركي أصابك كرولع وأدوك سوكار إن ذلك أرنك أنك فري من عزم الأمور أمر يا القوة أدقبك مذيهاي ولا تصعر ضب خدك لبنكار للناس قدرتي ولا تمشي حصعون في الأرض بلك بقديه مرحا كبير إن الله إله لا يحب مجعل كل مختار مثل سيجابي كله فخور فانبضل واغصب حصل صعو في مشيك صعوتك قديه إيسا تكنان صعو واغضب من صوتك أتكاك وصد إن أنكار الأصوات أتضي القوة وحما انبضل ولا صوت الحمير تمرك قيل دي سو حلم تروا ما هو إذا امتديه وقل أن الله يدين سخر فديدي لكم لأجلكم إذن كدرتي ما في السماوات إردي القدوات وحيكو سبنا وما في الأرض إردي القدوات وحيكو سبنا أيو انتبا فديدي وأصبها إبوا كامري علي عليكم كركينا نعمه إذن كبر إنشاق بروا خيالك ظاهرة هي ذو نعمه أي مدموقة إيو باطنة مدموقا أي لبض بلادعي ومن الناس تضوحا كمدا من غربا كمدا يجادل مرمايا في الله أب بغير علم أقول لان ولا هدى حنون لان ولا كتاب لان منير النور وإذا قيل هدي الليلة لهم كوا اتبعوا الراعة ما قرآنك أنزل الله أبدا جي قالوا وحيليين بل خائمين قرآن نتبعوا عن راعينا ما طريق لأنه وجدنا هلي عليه طريق كركيسة أباءنا أنك أبيالك أنك يتبعونهم ما أبيال بي راعيان ولو كان الشيطان حدو شيطان يهي فليكون تهي يدعوهم إيجا أبيالك ومدعوه ياري إلى عذاب السعير خريد عذاب كذا حقيسة والله أعلم.